الأسماء التي في هذه الآية خمسة: الله والإله أوله والحي القيوم العلي العظيم، ستة إن جعلنا الإله معه وإلا فخمسة. فيستفاد منها إذن إثبات هذه الأسماء الخمسة أو الستة لله عز وجل. وكل اسم من أسماء الله تعالى فإنه متضمن لصفة ولا عكس، ليس كل صفة يؤخذ منها الاسم، لكن كل اسم يؤخذ منه صفة. فمثلا يدبر الأمر من السماء الأرض، ما نأخذ منها اسم المدبر لله. يمكرون ويمكر الله، ما نأخذ منها اسم الماكر لله عز وجل. ويفعل الله ما يشاء، ما نأخذ منها اسم الفاعل. نعم، ولا نأخذ منها اسم الشائي. وكلم الله موسى تكليما، لا نأخذ منها اسم المتكلم، إلى آخره. لكن كل اسم فإنه متضمن لصفة، فنأخذ من الله إيش؟ الألوهية، ومن الحي الحياة، ومن القيوم القيومية، ومن العلي العلو، ومن العظيم العظمة. ولكني الآن نسيت أن ناقش فيها، المناقشة ما ناقشنا فيها. منين هم إذا وصفوا بهذا الوصف معناها العدم وأنه معدوم. طيب، ما حجة القائلين بأنه بذاته في كل مكان الذكري؟ هل دليلهم دليل لهم